البيت الذي يكون يتجه إلى القبلة مبارك، هل هذا صحيح؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ليس الأصل هو أن يكون البيت الموجه إلى القبلة هو المبارك، كان قد يكون موجه إلى القبلة وأهله كلهم إلى القبلة وغير مباركين. قد يكون البيت كله إلى القبلة وأهله يصلون إلى القبلة والصلاة والصيام غير مباركين لقوة جاذبة مانعة، وقد يكون البيت غير إلى غير القبلة وأهله من أهل القبلة ومباركين. مفهوم؟ قال هذا الأمر ليس عليه أصل أو قاعدة، وإن كان الناس في شراء البيوت يفضلون ذلك تيمنا تبركا من باب العرف، أنهم يحبون أن تكون بيوتهم إلى بيت الله الحرام، أنه يخرج قاصدا بيت الله جل وعلا، أنه كلما طالع في سعيه إلى بيت الله، تعظيم لشعائر الله عز وجل لا حرج، تعظيم لشعائر الله عز وجل، قصد بيت الله الحرام ليس شركا ولا كفرا ولا جن ولا شيطان، لكن أن نربط عليها البركة وأن الإنسان كلما توجه إلى بيت هنا سوف تصبح البيوت التي إلى القبلة ثمنها غير البيوت الأخرى، ويستغل هذا حتى أصحاب العقار وأصحاب الاستثمار في البيوت، لا، الأمر لا يؤخذ بهذه الزاوية، لكن مسألة أخرى أن البيوت التي على القبلة تكون صحية غير البيوت البحرية. الإنسان ملي كيبغي يشري شي أرض أو يشري شي دار كيقول له شريها قبلة وما تشريهاش بحرية، لأن البحرية تكون عليها رطوبة، عليها برد، القبلة عليها شمس، عليها ضوء، هذه أمور. فعلى العموم من ناحية الفكرية، من ناحية العرفية، من الناحية تقول لك القبلة القبلية جميلة بفضل الله تعالى، هذا أمر عرفي وأمر نفسي محمود، لكن ليس فيه علاقة بجن أو بشيطان بفضل الله سبحانه وجل في علاه. طيب، نعم، المكان للقبلة بمعنى أن تكون البيوت هي أصل أن تكون محل الطاعة ومحل العبادة ومحل الذكر ومحل الإنابة ومحل الخشوع، محل التنزل فيها رحمات الله سبحانه جل في علاه، هذا هو الأصل، هو أن يكون بيتك لله سبحانه جل في علاه.